بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على السهو في الصلاة من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح كلام العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وإن سهى خلف الإمام لم يسجد. إن سهى خلف الإمام، من هو الذي سهى خلف الإمام؟ المأموم. تمام، أحسنت. ينام بإحدى مقدميه ويتقي، أخرى الرزايا فهو يقضى النائم. تمام، لم يشرب قليل وهو منتبه. قال: وإن سهى خلف الإمام لم يسجد، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة. وليس لم مثل هذا الدليل، باعتبار أنه سهى، أنه فعل ذلك جهلا لا سهوا. ولذلك تكلم لما رموه بأبصارهم، فقال: وافت لأمياه، ماذا يريدون منه؟ قال: لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالسجود، فإن سهى الإمام لزم المأموم حكم سهوه. يعني إذا سهى المأموم لا يلزمه شيء، إلا يبري المأموم فلا يلزمه شيء إلا بس. يعني لو ترك ركن ولا ركوع ولا سجود، لو ترك ركنا لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به يصيب السهو. لكن لو أنه سهى ترك واجبا أو مستحبا فيتحمل عنه الإمام. ولا يعني أنه يتحمل وزره ويسمه، لكن يكون تابعا لإمامه ويجبر ذلك النقص. قال: فإن سهى الإمام لزم المأموم حكم سهوه، لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه. فإن لم يسجد الإمام لسهو سجد المأموم. يعني يقول: لو فرض أن الإمام أخل بركن ثم أتى به ولم يسجد للسهو، قال: يسجد المأموم. قال المزني وأبو حفص: الباب شامي قال: لا يسجد، لأنه إنما يسجد تبعا للإمام، وقد تركه الإمام فلم يسجد المأموم. قال: والمذهب الأول أنه إذا كان هناك سجود تركه، سواء لواجب أو لمستحب لسنن الأبعاد. إذا كان هناك سجود لم يسجد له الإمام، فمذهب الشافعي أن المأموم يسجد، وقول في المذهب أنه لا سجود عليه. قال: والمذهب الأول أنه لما سهى دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه، فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق. قال أصحابنا: إذا سهى خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف. يقول: إذا سهى خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف. لا يسجد الإمام لسهو المأموم، وكذلك أيضا المأموم لا يسجد بلا خلاف المذهب. قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال جميع العلماء. غير شافعية إلا مكحولا، فإنه قال يسجد المأموم لسهو نفسه ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام، قال لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة. وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيا. طيب قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا، فإنه قال يسجد المأموم لسهو نفسه ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة. وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهيا بعد سلام الإمام سجد. وكذا المنفرد إذا سهى في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك، فلا يتحمل الإمام سهوه بل يسجد هو بعد سلام الإمام. قال أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه. أعدف خلك معنا. قال وأما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم، من الذي سلم؟ المأموم. بعد الإمام ولا قبل الإمام؟ قبل الإمام، ظن منه أن الإمام سلم. قال أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم فسلم معه فلا سجود عليه. الكلام المأموم. قال فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه، لأنه سهى في حال القدوة يعني في حال اقتداء الإمام. قال ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم الإمام لازمه أن يأتي بركعة أخرى ولا يسجد للسهو لأنه سهى في حال القدوة. ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. انظر الشافعية كيف يفرقون. ما حاصل هذا التفريق يا أخي؟ أنا معنا فماذا؟ قبل الإمام ولا بعده؟ بعد الإمام. نعم. لأنه سهى في حال عدم تأسيه الإمام. يعني الآن الإمام سلم والذي بعده التفت يمناه يسره لكنه خارج التغطية تماما. بعد ما سلم انتبه يرى المصلين سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة. قال يلزمه الآن أن يسجد للسهو لأن السهو حصل بعد سلام الإمام بعد القدوة يعني بعد الاقتداء بالإمام. طيب قال نعم. لا الآن المسبوق قد مضى يعني المسبوق الذي مثله مثل من سلم قبل الإمام سهو وهذا الآن سهى في ركعة يلزمه أن يأتي بها لكن ما يسجد للسهو. لماذا؟ لأن سهوه كان في حال اقتدائه بالإمام بخلاف من سلم الإمام وسلم بعد الإمام لكن سهوا ثم انتبه قال فيسلم ويسجد للسهو. طيب أعيد الكلام الأول. طيب انتبهون على بعض من في هذه الجهة يعيد الكلام يلخصه. قال أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه، أي مرة أخرى كان ظن أن الإمام سلم فسلم قبل الإمام، ثم بان أن الإمام لم يسلم فانتظر سلم الإمام سلم معه. قال فلا سجود عليه لأنه سهى في حال القدوة. قال ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة نافية، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ولا يسجد للسهو، أنه ترك ركنا. لماذا لا يسجد للسهو؟ قال لأنه سهى في حال القدوة. قال فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ولا يسجد للسهو لأنه سهى في حال القدوة. ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد، يعني بنى على صلاته الأولى يسلم، قال وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. طيب سيسجد بعد أن يسلم ولا قبل أن يسلم؟ يا فهد ليش؟ ولماذا قال ليش ما يكمل يبدأ يسلم تسليم الصلاة وما يسجد السهو؟ هو سلم نسيان فألغي كأن لم يسلم. وإيش فيها؟ طيب عندك أولاد الصورة أولا واضحة أنت لست معنا يا ولد. لست معنا هذا الإشكال. الآن الصورة رجل عندك على تمام إلا ما في رحلة واحدة. طيب الآن الصورة هذه رجل يصلي مقتديا بالإمام من أول صلاة، سلم الإمام من الصلاة، هو سلم مع الإمام لكن ساهي، سلم مع الإمام سهوا ثم انتبه أن الإمام قد سلم، ماذا يعمل؟ هل يسلم أولا ثم يسجد للسهو لأن سلامه الأول سهوا غير معتد به، أم أنه يبدأ يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم؟ هذا السؤال. على مذهب الإمام الشافعي أنه يسجد قبل السلام، كل سهو عند الشافعية قبل السلام، فعلى المذهب أنه يسلم قبل السلام. طيب قال وذكر ثلاث صور، الصورة الأولى انتهت. طيب لو فرض أنه ما بقي عليه إلا السلام فقط، هو يعني ماذا سيفعل؟ ما بقي له إلا السلام، سيسجد للسهو ثم يسلم. لكن لو كان الكلام على المسبوق فلا بد أن يأتي بما نقص، يعني لنفرض أن إنسانا مسبوقا دخل مع الإمام من الركعة الرابعة الثالثة في صلاة رباعية، صلى ركعتين، الإمام سلم، هو كم بقي عليه؟ بقي عليه ركعتان، الإمام سلم، هو سلم مع الإمام، فلما سلم انتبه أو نبهه من بجانبه أنه بقي عليه صلاة، ماذا يفعل؟ يقول يكمل ما بقي. سيسجد متى؟ على المذهب كل سجود لزيادة أو نقصان قبل السلام، يسجد قبل السلام ثم يسلم. هو الآن يعني زاد ونقص، الآن في صلاته زيادة ونقصان، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، هذا سلم من ركعتين أيضا فسجد بعد السلام، لكن على المذهب يسجد قبل. قال ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلاما فقام لتدارك ما عليه، الآن هو أدرك ركعتين مع الإمام، سمع صوتا ظن أنه سلم، في الثاني في الثالث في الرابع ظن أن الإمام قد سلم، فقام يكمل، هو قام نظر إلا والإمام ما سلم، من خلفه لا زال على صلاته، ماذا يعمل؟ هذه المسألة معقودة لها. قال ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلاما فقام لتدارك ما عليه، وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ثم علم، يعني هذا الآن جاء بالركعة وجلس ما انتبه أن الإمام قد سلم، قال ثم فأتى بها وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم بعده، بعد أن تبين أن ظنه كان خطأ، فهذه الركعة غير محسوبة له لأنها وقعت في غير موضعها، لأن وقت التدارك بعد انقضاء القدر، يعني الآن هذا الرجل أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقط، الإمام جلس للتشهد جلس معه، ظن أن الإمام سلم، قام ركع قرأ وركع وسجد وجلس، بان له الآن هو جلس للتشهد والإمام سلم، طبعا هذا يتصور في إمام طال التشهد جدا، فيقول أما العمل قال هذه الركعة ملغية، هذه الركعة التي أداها وحده ملغية لأنها حصلت في حال أن القدوة لا زالت قائمة. طيب لو فرضنا أن الإمام سلم بعد أن قام، لو سلم الإمام بعد أن قام ماذا يفعل؟ وبعد ما يرجع هو أحسن، يعني هو يجلس، تبدأ أن يجلس لا يجل أن يقوم، لأن قيامه هذا كان في حال قدوة، القيام هذا ملغي، القيام هذا ملغي، فيرجع ويجلس، الإمام الآن سلم، هو يرجع يجلس ثم يقول. قال فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة، ولو كانت المسألة بحالها فسلم الإمام وهو قائم، هذا الذي ذكرناه الآن، فهل له أن يمضي في صلاته أم يلزمه أن يعود إلى القعود ثم يقوم؟ قال فيه وجهان صحهما الثاني، أن يرجع إلى القعود ثم يقوم، فإن جوزنا المضي وجب إعادة القراءة، فلو سلم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أتم الركعة فإن جوزنا المضي فركعته محسوبة ولا يسجد للسهو، وإن قلنا يلزمه القعود لم يحسب ويسجد للسهو لأنه أتى بزيارة بعد سلام الإمام. قال ولو كانت المسألة بحالها على ما سبق وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم بعد فليرجع إلى متابعته، فإن أراد أن ينوي مفارقته ويتمادى في تتميم صلاته قبل سلام الإمام قال إمام الحرمين ففيه الخلاف في من نوى مفارقة الإمام، فإن منعناه يعني قلنا لا يجوز له أن يفارق الإمام تعين الرجوع، وإن جوزناه فوجهان أصحهما يجب الرجوع إلى القعود ثم يقوم لأن نهوضه غير معتد به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء. قال والثاني لا يجب الرجوع لأن النهوض غير مقصود لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده، فلو لم يرد قطع القدوة فقال الغزالي هو مخير إن شاء رجع وإن شاء انتظر سلام الإمام قائما. ثم قال فرع إذا سهى الإمام في صلاته لاحق المأموم سهوه. وتستثنى صورتان، يقول إذا سهى الإمام في صلاته لاحق المأموم سهوه، يعني يسجد. وتستثنى صورتان، الأولى إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهو، يعني يقول متى يسجد المأموم لسهو الإمام؟ قال يتابع في كل الصور إلا في صورتين، الأولى إذا بان أن الإمام محدث، قال فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن المأموم سهوه. الثانية أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاد وعلم المأموم أنه لم يتركه أو جهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم، ثم إذا سجد الإمام في غير صورتين لزم المأموم موافقته أو موافقته فيه، فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته سواء عرف المأموم سهو الإمام أو لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سهى، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجد متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى خامسة لم يجوز للمسبوق متابعته فيها، لأننا نعلم أنها غير محسوبة للإمام وأنه غالق فيها، ولو لم يسجد الإمام إلا سيدة سيد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها، يعني يقول له أن الإمام سجد سجدة واحدة وقال سبحوا له ما رجع، الإمام المأموم يسجد السيدة الثانية ثم يسجد. قال ولو لم يسجد الإمام إلا سيدة سيد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها، ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم، هذا هو الصحيح المنصوص، يعني يقول لو ترك المأموم السجود أي السهو عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره يعني كالحنفية إلى ما بعد السلام قال سيد المأموم يعني قبل أن يسلم ثم يسلم، قال هذا هو المنصوص، يعني على هذا لو صلى شافعي خلف حنفي وحصل سهو في الصلاة إذا سلم الحنفي لأنه يريد أن يسجد متى؟ بعد السلام، الشافعي يقول ماذا يفعل المأموم؟ يسجد ثم يسلم، يقول يسجد قبل السلام لا يتابع الإمام، هذا المنصوص عن الإمام الشافعي. قال ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم، هذا هو الصحيح المنصوص. وقال المزني وأبو حفص لا يسجد، وقد ذكر المصنف توجيههما، ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه السجود، فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين السابقين. فنعم يعني متى يسجد المأموم قبل سجود إمامه على المذهب يسجد إذا كان الإمام أخر السجود إلى ما بعد السلام، فيسجد المأموم ثم يسلم ولا يتابع الإمام. قال فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الإمام إذا سهى وسجد للسهو لازم المأموم السجود معه، قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ابن سيرين فقال لا يسجد معه، هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين. وقال القاضي أبو الطيب إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سهى الإمام فسجد، قال القاضي أو الطيب إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سهى الإمام يعني في حال متابعة المسبوق له فسجد للسهو لزم المأموم المتابعة في السجود. قال وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين فقال لا يسجد لأنه ليس موضع سجود المأموم. ودليلنا حديث إنما جعل الإمام يؤتم به يعني يقول قول العلماء كلهم أن الإمام إذا سهى ولو كنت مسبوقا وأدركت السهو معه يعني هو سهى في الرابعة وأنت دخلت معه من الثالثة والثالثة بالنسبة لك الأولى قال اتفاق العلماء أنك تسجد إلا ما ذكر عن المسيرين بخلاف ما لو سهى الإمام قبل أن تدخل معه ففي محل خلاف. قال فرع إذا سهى الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور ورواية عن أحمد وحكاه بن المنذر عن ابن سيرين والحكم وقتاده وقال عطاء والحسن والنخعي والقاسم محمد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية لا يسجد يعني يقول لو سهى الإمام ثم لم يسجد السهو الأكثر على أن المأموم يسجد وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومن ذكر أن المأموم يتبع الإمام ولا يسجد. طيب الآن ذكر لنا سهو الإمام فيما أدركه المسبوق فيه. طيب بقي إذا سهى الإمام قبل دخول المسبوق في الصلاة يعني الإمام سهى في الركعة الأولى والمسبوق ما دخل معه لو من الثانية أو الثالثة ثم سجد المأموم باعتبار أنه شافع قبل السلام فهل يتابعه المأموم؟ هذا ما سيأتي. قال وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيها وأدركه معه وسيد معه ففيه قولان. قال الإمام في الأم يعيد السجود لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده. وقال في القديم والإملاء لا يعيد لأن الجبران حصل بسجوده. هذه مسألة غير التي ذكرناها. قال إذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيما أدركه معه يعني هو مسبوق بالأولى والثانية وأدرك مع الإمام الثالثة والسجود وسهو الإمام متى؟ في الثالثة أو الرابعة التي أدركه المأموم. قال فسجد الإمام فيسجد معه ثم إذا قام للإكمال هل يسجد مرة أخرى؟ قال فيها قولا. قال وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيما أدركه معه وسيد معه ففيه قولان. قال في الأم يعيد السجود لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده. لماذا لم يكن موضع سجوده يا علاء؟ طيب ذاك مسبوق إيش فيها؟ كيف؟ يعني أن السجود لا يكون إلا يعني يقول لأنه الآن لو رجل دخل مع الإمام في الركعة الثالثة الإمام في الثالثة هو بالنسبة له إيش الأولى سهى الإمام في الثالثة أو الرابعة بعد أن دخل المأموم الإمام قبل أن يسلم سيسجد المأموم سجد معه ثم قام هل يسجد مرة أخرى؟ القول الأول عن الإمام الشافعي أنه يسجد المأموم قبل أن يسلم. قال لأنك سلمت مع الإمام في غير موضعه وموضع سجود السهو إنما هو قبل السلام بالنسبة للإمام قبل السلام لكن بالنسبة لك بقي ركعتان تسجد بعد السلام هذا المعنى. قال وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيها وسهى فيما أدركه معه وسجد معه ففيه قولان. قال في الأم يعيد السجود لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده. وقال في القديم هذا هو المشهور مذهب الشافعي الجديد وقال في القديم والإملاء لا يعيد لأن الجبران حصل بسجوده فلم يعد فإن سهى الإمام فيما أدركه وسجد معه، ثم سهى المأموم في من فرد به، فإن قلنا لا يعيد السجود سيد لسهوه، وإن لم يسجد الإمام أو سيدا وقلنا يعيد فالمنصوص أنه يكفيه سيدتان، لأن السيدتين تجبران كل سهو. ومن أصحابنا من قال يسجد أربع سيدات، لأن إحداهما من جهة الإمام والأخرى من جهته. وإن سهى الإمام ثم أدركه المأموم فالمنصوص في صلاة الخوف أنه يلزم المأموم حكم سهو، لأنه دخل في صلاة الناقص فنقصت بها صلاته. ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأنه سهى المأموم في من فرد به بعد مفارقة الإمام ما لم يتحمل عنه الإمام، فإذا سهى الإمام فيما ينفرد به لم يلزم المأموم. وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية فسهى فيها ثم نوى متابعة إمامه مسافرا فسهى الإمام ثم قام إلى رابعة فسهى فيها ففيه ثلاثة أوجه، أصحها يكفي سيدتان والثاني يسجد أربع سيدات لأنه سهى سهوا في جماعة وسهوا في الإنفراد، والثالث يسجد ست سيدات لأنه سهى في ثلاثة أحوال. هذا لا زال كله مهم، وباقي المسؤول الأخرى أطال الكلام جدا على سجود السهو. منها ما هو مسلم منها ما ورد مسلم، وبعضها هو يذكر خلاف يذكر فيها أقوال في المذهب نفسه. من سهل سهل أما المذهب الذي يسلم قبل الإمام متعمدا بطل الصلاة، لكن يتكلم على السهو. أما العمد فعند الشافعية والحنابلة وغيرهم من الصلاة تبطل. هو غاية ما فيه أنه الآن سيد مش سلم، هو ما سلم إلا بعد الإمام، لكن متى سيد للسهو؟ تمام سيد ثم سلم، الإمام سلم بعد سيد بعد السلام، هو الآن تابع الإمام السلام لم يسلم إلا بعد الإمام، لذلك هو انتظر حتى سلم الإمام ثم سيد للسهو ثم سلم. فأما لو سلم قبل الإمام أو سيد قبل الإمام هو يعرف أن الإمام حنفي ما سيسجد إلا بعد السلام، فقام سيد السهو ثم انتظر سلام الإمام وسلم معه، من الآن زاد في صلاته قبل أن يخرج الإمام منها. لا هذه ما قد جاء، الآن لازلنا في من أدرك الخطأ مع الإمام، هو الآن أدرك الخطأ مع الإمام، يعني دخل في الركعة الثالثة التي هي بالنسبة له أولى، سهى الإمام فيها أو سهى في الرابعة. الإمام الآن سيسلم متى؟ قبل السلام، هو يسجد معه لأن الإمام سيد قبل السلام، الإمام سلم هو قام يكمل ما بقي، هل يعيد السجود مرة أخرى؟ فيها قولا، القول الأول وهو الجديد مذهب الإمام الشافعي يعيد يزيد يسجد مرة أخرى. لماذا؟ قال لأنه سيد قبل موضعه، سيد مع الإمام قبل موضع السجود قبل السلام، الإمام نعم سلم قبل سيد قبل السلام لكن أنت باقي لك ركعتان، قال فيسجد بعد. القول القديم للإمام الشافعي أنه يكفيه لأن السجود جبر للسهو، قال قد جبر قد جبره مع الإمام. وأنا المسألة يعني محترمة، هذه مسألة حقيقية. يقول على كم تنعقد الجمعة؟ يعني سهل، يعني يريد يعني كم عدد المصلين الذين بهم تنعقد الجمعة وتصح. إن أردت على المذهب فأربعين شخصا، إذا دخلت مسجد والعدد أقل من أربعين لا تخطب ولا تصلي، لو صليت ظهر صلي ظهر. أذكر كان يعني لما كنا ندرس في المدينة كنا نصلي في مسجد بجانب السكن جمعة، ما كنا ندري يعني ليش يفعل هذا الإمام، فالناس بدأوا الخطبة وهو بيته قريب المسجد. بعض يعني أصحاب المدينة يعني كثير يعني شغب يذهب إليه، هيا غدا يعني أخطبنا وندوح، فهو يدخل المسجد ينظر هكذا يعدهم عادهم أقل من 40، لما يقول 40 خرج، لأنه مش ماذا يقول لك أقل من 40 لا ما أخطب إلا 40. وعاد الشافعية لو خطب 40 ثم خرج اثنان أثناء الخطبة هل تنعقد ولا ما تنعقد؟ قالوا إذا رجعوا يعني فرقوا بين إذا رجعوا إذا ما رجعوا، منهم من يقول لا انقطعت. المهم أن هذا كان يأتي يعد، وقول في المذهب نفسه أنها تنعقد باثني عشر، تنعقد باثني عشر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا خرج الصحابة لما جاءت عير من الشام تحمل طعاما، وافق ذلك سنة كان فيها شدة، وكانت عادة، لأن البعض قد يقول يعني كيف الصحابة وإذا رأوا تجارة، هذا من مطاعم الرافضة على الصحابة، قالوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا تركوا الجمعة وخرجوا للهو، قالوا ولوا أغاني وما أغاني وتركوا الجمعة وخرجوا له. لا، كانت عادة العرب أنه إذا جاءت القوافل يضرب أمامها بالدف، نجلس مع الناس يعني من الطابل مثل يضرب أمامها بالدف، أنا وصاحب السكرين دوخنا يومي، يعني هذا نوع من أنواع الله والذي يعلم الأطفال مجيء السكرين. فكانت العرب إذا جاءت القوافل ضربوا أمامها بالدف. الصحابة أول ما سمعوا الدف ما سمعوا القوافل والجمال وغيرها، سمعوا صوت الدف فعلموا يقينا أن القوافل جاءت، خرجوا ولم يبقى في المسجد في الجمعة إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر، منهم أبو بكر وعمر، والبقية خرجوا للشراء. طبعا ما كانوا يعلمون أنه لا يجوز الخروج، ولا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على خروجهم وهو يراه يخرجون من المسجد، فالله عز وجل عاتبهم، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، الله خير الرازقين. فلم يبقى إلا 12 فانعقدت الجمعة بهم، انعقدت الجمعة بهم، ومع ذلك لا يدل هذا على تحديد، هذا ما يدل على تحديد، قاية ما لأن قضية اتفاقية واقعة عين ما تدل على تحديد، ما تدل على تحديد. ولذلك الصحيح أن الجمعة تنعقد بإمام ومستمع ومؤذن، وقيل باثنين واحد أمامه يقوم، يا أيها الناس اتقوا الله، هذا ولا واحد أمامه أو ثلاثة. هذا يحصل الآن كثيرا، يذهب الإنسان يخطب في بعض القرى يدخل المسجد أمامه ولا ثمانية أو سبعة أو ستة، على المذهب ما تنعقد جمعتهم ولا تصح جمعتهم، ينتظروا حتى يكملوا 40، فإن صلوا بهذا المقدار أو خطب الخطيب بهذا المقدار وقت الصلاة حضروا على القول بأن الخطبة شرط وهذا في المذهب، فحينئذ ما تنعقد الصلاة لأنهم ما سمعوا الخطبة. ولذلك اختلفوا، لو كان العدد 39 والخطيب مسافر، الخطيب ماشي على الطريق نزل طالب علم، قالوا حياك الله اخطب فينا جمعة، هو فات 40، هل تصح الجمعة ولا لا؟ على خلاف. قالوا ما يكمل بالمسافر العدد ولا بمن ليس من أهل الجمعة كمريض وعبد وامرأة، قالوا هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، ما يكمل بهم العدد، حضورهم طيب لكن تكمل العدد لا. طيب إذا صلى المسافر بهم هل تصح؟ ولا مسافر خطب بهم الجمعة هل يصح ولا ما يصح؟ على المذهب في خلاف. على كل حال الجمعة تنعقد ولو بثلاثة، ولو بثلاثة، لكن على المذهب لابد من 40، وأكثر المذاهب على أنه لابد من عدد، وبعضهم يزيد مع العدد استيطان، وبعضهم يزيد وجود الإمام، وبعضهم يزيد أن يكون في مصر جامع ما يكون في قرية. على وجاء في المذهب كما سيأتي معنا في الجمعة أصحاب القرى هؤلاء جمعة غير صحيح. لماذا؟ لأنهم لابد أن يكون في يعني قرية، ما يكون في بوادي وقرى صغيرة. لكن القول الثاني لا شك أنه صح، حصل على الناس مشقة. سيأتي معنا أن من الأقوال من الذي تلزمه يلزم حضور الجمعة؟ قالوا من يؤويه المبيت إلى أهله، يعني بكر من الصبح يحضر الجمعة، بعد الجمعة يرجع قبل المغرب يصل إلى قريته، يلزمه أن يحضر. طيب ليش ما يفعلون الجمعة ونقل ممنوع يحضروا في المصر الجامع، يعني في المدينة مثلا على هذا يفعلون مسجد في المدينة أكبر من 3 ملاعب من أين يحضر الناس جميعا، ينزلوا آل بعدان يطلعوا العدين وجاءوا الميتم والحبيش والمخادر كلهم، لأنه يستطيعون أن يأتوا يستطيعون المجيء في الصباح ويؤويهم المجيء إلى أهله. هذا لا شك قول فيه مشقة عظيمة، فيه مشقة عظيمة على الناس، والشريعة لا تأتي مثل هذا العسر، الشريعة لا تأتي مثل هذا العسر. في الزمن الأول كان الناس على حرف، أما الزمن هذا الذي بجانب بيته بجانب المسجد ما يخرج إلا مع آخر الخطبة الثانية، وبيته لاصق المسجد أو قريب من المسجد أو حول المسجد، فكيف لو طلبت من أناس بعيد أن يأتون في مثل هذا الزمان الذي قد حصل فيما حصل؟ الله يسلمك إلهنا.